معناته لو كان إمام، شيخنا معناته لو كان إمام صلاة سرية وساعة عن قراءة الفاتحة فبده يسجد سجود السهو، المهم ما بيعرفوا ايش يسجد سجود السهو. إذا سيء عن قراءة الفاتحة مو سرية الصلاة، سيء عن قراءة الفاتحة وقرأ سورة قصيرة أو تذكره في نفس الركعة إنه هو ما قرأ الفاتحة أو قرأ الفاتحة وقرأ سورة قصيرة، بهذه الحالة ما شعر المأموم إنه إمامه سهو، فالله يعلم. فبهذه الحالة بسجد سجود السهو وإنه ما بيعرفوا ايش يسجد. صلاة العصر في الغور تذكر سجد للسهو، احنا ما كنا عارفين ما عندكم خبر ممكن هلا ما